إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نحن نعلم أن ربنا تبارك وتعالى خلقنا وجاء بنا إلى هذه الدنيا من أجل الاختبار والامتحان، وهذا أمر ينبغي أن يوضع نصب أعيننا، أننا ما جئنا لنزهة وما جئنا لنبني بيوتا وقصورا لنخلد فيها، وما جئنا لنجمع الدرهم والدينار، وإنما جيء بنا إلى هذه الدنيا كما قال سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فنحن ممتحنون، الكلمة التي تنطق بها أنت ممتحن فيها، الموقف الذي تقفه أنت ممتحن فيه، القرش الذي تكسبه أو تنفقه أنت ممتحن فيه، بل إن الزمان الذي يمر عليك أنت ممتحن فيه. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره، الزمان فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه الفترة الخصبة التي يستطيع الإنسان أن يقدم فيها لنفسه قبل أن يقدم لأحد آخر، يقدم لنفسه. وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. تسأل أسئلة، كل شيء ستسأل عنه، فأعد للسؤال جوابا، لا تكن ممن يضيعون أعمارهم في إرضاء الخلق وينسون الخالق جل وعلا. بعض الناس يضيع وقته ويضيع زمانه من أجل أن يخدم بعض الناس ويعمل للآخرين، ويصبح من الممكن أن يكون نماما، أن يكون مغتابا، أن يكون سبابا فحاشا، من أجل أن يرضي الناس. مع أن الواجب على الإنسان منا أن يرضي خالقه سبحانه وتعالى. الإنسان جيء به إلى هذا المكان من أجل الاختبار والامتحان ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وردت في القرآن الكريم 3 مرات في سورة هود وفي سورة الكهف وفي سورة الملك: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وتنتهي ساعتك وتنتهي المدة المحددة لك في سن 20 أو أقل أو أكثر، 40 70، الوقت والزمن الذي حدده الله سبحانه وتعالى لكي يكون فترة الامتحان لك أو لي أو للآخرين، لكل إنسان مدته. ويأتي الموت، والموت حينما يأتي لا يترك للإنسان بعد ذلك فرصة للتراجع. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. تجيئك سكرة الموت، وبين رب العالمين أن الموت حينما يأتي ينقسم الناس عند حضور الموت انقسامهم في الدار الآخرة. فلولا إذا بلغت الحلقوم الروح وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين لستم ممتحنين، ولستم من أهل الجزاء والثواب والعقاب كما يظن الملاحدة. مدينين بمعنى أنكم ستجازون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا، من قوله تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم، يعني جزاءهم الحق، كما قال مالك: يوم الدين، يعني الجزاء. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح من أول لحظة يظهر للإنسان كونه من أي الطوائف هو. فلولا إن كان من المقربين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فتأتي البشريات عن طريق الملائكة: فسلام لك من أصحاب اليمين. أهل اليمين يسلمون عليك من أول لحظة: فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى مبينا حقيقة الأمر: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تفترون على الله الكذب وبما كنتم تستكبرون. هذا عن الكفار والمنافقين. أما المؤمنون فشأنهم أمر آخر، كما يقول ربنا تبارك وتعالى عن الملائكة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ساعة قبض الروح، تتنزل عليهم الملائكة: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يبشرونهم بألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأن الإنسان منا مهما كان مؤمنا فساعة قبض الروح هو مقبل على عالم جديد، هو يرهبه، هو يخافه، وفي نفس الوقت خائف على أبنائي، خائف على من سيتركهم في الدنيا، فتتنزل عليك الملائكة في هذه اللحظة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا عن عموم الناس، ولكننا وجدنا في القرآن الكريم نمطا آخر من المؤمنين نزل فيه قرآن يحدثنا عن خصوصية حياته، ألا وهم الشهداء. هذا إن كان عن المؤمنين عامة، وأن حياتهم في الآخرة بعد الموت حياة عظيمة وفيها حياة، ولكن رب العالمين حينما تحدث عن الشهداء قال كلاما آخر، قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. هؤلاء الشهداء، وهذه الآية في سبب نزولها، أن الذين قتلوا من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم طلبوا من رب العالمين سبحانه وتعالى أن يبلغ إخوانهم عنهم كيف حالهم، فنزل قوله تعالى يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نزل قرآن من عند الله تبارك وتعالى يبشر المؤمنين بما لاقاه أصحابهم من الشهداء الذين كتب الله لهم الشهادة، والشهادة اختيار من لدن رب العالمين سبحانه وتعالى. لا تظنوا أن الإنسان الذي يقتل في معركة أو يختاره الله عز وجل للشهادة أنه لو لم يخرج لهذا القتال فإنه سيخلد في الدنيا أو أنه سيعيش. ولذلك قال الله تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. إذن الأعمار محددة، الأعمار مقيدة، رب العالمين حددها وقيدها، فالذي مات مات بأجله الذي قدره له رب العالمين سبحانه وتعالى. وفرق بين من يموت في ساحة الاستشهاد وفي ساحة النضال والكفاح، وبين يموت على سريره، وإن كان الكل مطالب، كل مؤمن مطالب أن يحدث نفسه بالغزو وبالجهاد. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يغزو أو تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. فالإنسان منا يطلب دائما لنفسه أن يموت شهيدا، ولذلك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عمن رجا الشهادة بحق وبصدق. الإنسان الذي يرجو الشهادة بحق وبصدق ويعلم رب العالمين صدقه بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على سريره. حتى لو مات على سريره في بيت منعما فإن كان صادقا يحصل منازل الشهداء. أيها الإخوة الكرام، إن الشهادة في سبيل الله اختيار عظيم، رب العالمين هو الذي قال ذلك ويتخذ منكم شهداء، هو الذي يتخذ، هو الذي يختار، رب العالمين هو الذي يختار الشهيد. ولذلك ألحقه بالطائفة الثالثة بعد النبيين والصديقين، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بعد مرتبة النبوة وبعد مرتبة الصديقية تأتي مرتبة الشهادة. الشهادة اختيار من عند الله سبحانه وتعالى، ولها حياة لها حياة عظيمة. ولكن ينبغي أن يعلم أن الشهادة أنواع. أعلى درجات الشهادة الشهادة في الدفاع عن الدين والدفاع عن أمة الإسلام. الجندي الذي يمسك بسلاحه ليخرج مقاتلا ليدافع عن هذا الدين وعن أمته وعن حرمة بلاده وعن أمن مجتمعه فهو في سبيل الله، فهذا إن قتل كان شهيدا، وهو أعلى درجات الشهادة، وهو الذي له حكم الشهادة في الدنيا، وهو الذي إن مات لا يكفن إلا في ملابسه ولا يغسل. لا يغسل الجندي الذي أدرج في دمه، لا يغسل، وإنما يبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، يدرج في ملابسه التي استشهد فيها. ولكن اعلموا لتصحيح النوايا أن الشهادة لا تنال إلا بشرطين كسائر الأعمال، إلا بشرطين كسائر الأعمال، كما قال رب العالمين سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني موافق للكتاب والسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا تفسير لقوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالعمل الأحسن هو الذي توفر فيه شرطان: الشرط الأول الإخلاص لله، الشرط الثاني أن يوافق شرع الله تبارك وتعالى. هذه القاعدة في كل الأعمال. نعم. طيب هل هي في الجهاد في سبيل الله؟ طبعا، لأن الجهاد عمل من أعظم الأعمال، فلا بد وأن يكون المجاهد قد حقق الشرطين: الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني موافقة هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الشرط الأول وهو شرط الإخلاص فمعلوم من الدين بالضرورة كما هو معلوم، وعندكم الحديث المشهور الموجود في الصحيحين أن أول ثلاثة تصعر بهم النار: رجل جاهد، ورجل عالم، والثالث المنفق. يؤتى بكل واحد منهم ويقال له: هذه نعمي عليك، فما فعلت فيها؟ يقول ذلك للمجاهد فيقول: يا رب قاتلت فيك حتى استشهدت. فيقول: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء، هو شجاع. إذن هذا الذي قاتل لم يقاتل من أجل وجه الله، بل شرط الإخلاص لم يكن متحققا حتى وإن كان في جيش النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني في المعركة الإسلامية التي لا خلاف عليها، وكان من جنود الرسول عليه الصلاة والسلام، وقتل وكان يقاتل حمية، أو كان يقاتل رياء، لا يقاتل في سبيل الله، لم يصحح النية، فهذا يقال له: أنت لم تقاتل من أجلي، وإنما قاتلت ليقال هو جريء هو شجاع. وقد قيل: إذن أنت قد أخذت أجرك. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. وكذلك يقال في العالم الذي لم ينتفع بعلمه. لماذا؟ لأن العلم لم يكن سبيلا من أجل تصفية النوايا وأعمال القلوب، فلم يخلص لله. يؤتى به فيعرفه نعمه فيعرفها، فيقال: ما عملت فيها؟ يقول: يا ربي ما تركت، يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته للناس. يقول: كذبت، ولكنك تعلمت وعلمت ليقال هو عالم، لم تكن النية لله، مع أن العلم علم شرعي، تعلم كتاب الله والحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والعقائد والفقه، ومع ذلك ما تعلم من أجل الله وما علم من أجل الله، ولكن ليقال ويشار إليه على أنه عالم كبير. وقد قيل: أنت كان هدفك الأجر من الناس، وقد أخذت الأجر من الناس. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. أما الثالث رجل أنفق أموالا طائلة في سبيل الله، ولذلك سبق درهم ألف درهم، سبق درهم مليون درهم، لأن هذا الدرهم كان صاحبه مخلصا. اما المليون درهم فلم يكن صاحبه مخلصا. والله غني عنكم وعن صدقاتكم وعن اموالكم سبحانه وتعالى. ولذلك قال يؤتى بي فيعرف نعمه فيعرفها فيقال ما عملت فيها؟ يقول يا ربي ما تركت في وجهك من سبيل تريد ان انفق فيه الا وانفقت فيه. يقول كذبت ولكنك انفقت ليقال. هو جواد وقد قيل. يبقى العمل اللي عمله الانسان كان من اجل الله ام من اجل غير الله؟ هذا هو الشرط الاول في الجهاد وفي سائر الاعمال. الشرط الثاني موافقة شرع الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل وهل الجهاد هناك جهاد مشروع وهناك جهاد غير مشروع؟ نقول نعم، الجهاد يدخل فيه الاحكام الخمسة. هناك جهاد بدعة، جهاد سنة، هناك جهاد واجب، هناك جهاد مستحب، هناك جهاد حرام، هناك جهاد مكروه. اذا الجهاد يدخل فيه الاحكام الخمسة. ولذلك انظروا الى هذا الخبر الذي دائما نذكره وهو مهم جدا، يعرفنا فقه هذه الامور الجهادية. لان فقه الجهاد على فكرة للأسف لا يتكلم فيه كثير من الناس على المنابر وفي الدروس، وانما للأسف ما يقرأه الا بعض الصبية والصغار جدا، ويتلقونه عمن لا يحسن القاء العلم او تعليمه ويكون عنده بدعة، فترتب على ذلك شر مستطير كما حدث في بلاد الإسلام في هذا الزمان. روى عبد الرزاق عن أبي عبيدة ابن حذيفة بن اليمان فقيه الفتن، حذيفة بن اليمان فقيه الفتن، قال جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري، وأنا أقرأ علشان ما جيبش لفظة من عندي ولا أروي بالمعنى، ويكون الرواية بالنسبة لمن يسمع موثوق فيها، تكون الرواية لمن يسمع موثوقا فيها. جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وحذيفة عنده يجلس، فقال أرأيت رجلا أخذ سيفه فقاتل به حتى قتل أله الجنة؟ قال الأشعري نعم. فقال له حذيفة استفهم الرجل وأفهمه، علق عليه قال له استفهم الرجل وأفهمه. فقال له أبو موسى مرة أخرى للرجل كيف قلت؟ فأعاد عليه مثل قوله الأول، رجل أخذ سيفه فقاتل به حتى قتل. فقال له أبو موسى مثل قوله الأول، نعم له الجنة. فقال له حذيفة استفهم الرجل وأفهمه. قال كيف قلت؟ فأعاد عليه للمرة الثالثة، وفي كل مرة يجيب أبو موسى نفس الإجابة، ثم قال في الثالثة ما عندي إلا هذا. فقال حذيفة اسمعوا هذا الخبر مهم جدا. فقال حذيفة ليدخلن النار من يفعل هذا كذا وكذا، يعني أعداد كثيرة جدا ستمتلئ بها جهنم. ممن هذا حالهم؟ ممن أخذوا السيف وظنوا أنفسهم مجاهدين في سبيل الله فسيدخلون النار. يقول ولكن من ضرب بسيفه في سبيل الله يصيب الحق فله الجنة. فقال أبو موسى صدقت. إذن ليس الأمر أمر إخلاص وفقط، وإنما الإخلاص أن يكون القتال لله، ثم أن يكون القتال موافقا لشرع الله. انظر إلى الخبر الثاني، جاء في الرواية الثانية كامتحان من حذيفة لأبي موسى، فقال له أرأيت لو أن رجلا خرج بسيفه، اسمع، يبتغي وجه الله. أرأيت لو أن رجلا خرج بسيفه يبتغي يعني مخلص لله، فضرب فقتل، يدخل الجنة؟ فقال أبو موسى نعم. فقال حذيفة لا، ولكن إذا خرج بسيفه يبتغي به وجه الله. اسمع، الشرط الأولاني تحقق اللي هو إيه؟ يبتغي وجه الله. طب الشرط الثاني؟ قال ثم أصاب أمر الله فقتل دخل الجنة. نعيد الحديث ثاني أو الرواية ثانية، قال له حذيفة أرأيت لو أن رجلا خرج بسيفه يبتغي وجه الله فضرب فقتل كان يدخل الجنة؟ فقال أبو موسى نعم. قال حذيفة لا، ولكن إذا خرج بسيفه يبتغي به وجه الله، ثم أصاب أمر الله فقتل دخل الجنة. يقول ابن مسعود مصوبا هذا الكلام على سنة ضرب بسيف أم على بدعة، يقول الحسن البصري تعليقا على كل هذا الكلام: فإذا بالقوم قد ضربوا بأسيافهم على البدع. هذا الأمر يجعلنا نوضح في أي خندق يقف من يسمون أنفسهم بالمجاهدين في هذا الزمان. هذه قضية من أخطر الأمور التي أصيبت بها الأمة إثر فكر الخوارج، فأصبح كثرة كاثرة من شباب المسلمين لما سمعوا عن أخبار الجهاد ونقول الأمة عن الجهاد، وهذا أمر حقيقي، الأمة قد نكلت عن الجهاد نظرا لضعفها ولقوة عدوها ولانشغال الأمة في مجموعها وكثرتها بالدنيا، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فالأمة في مجموعها نكلت وركنت إلى الدنيا، فطبق عليها القانون الصرمدي وهو العقاب، كما قال: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. فجوزيت الأمة بنقولها فصلت عليها الذل وأهانها أعداؤها، فخرج الشبيبة الذين رفضوا هذا الواقع واستلقاهم من لا يحسن توجيه الشباب، فوجههم وجهة غير شرعية. فماذا كان؟ أصبح شباب الأمة الذين هم معاول البناء أو أدوات البناء أصبحت معاول هدم، فزادت ذل الأمة وزادت من ضعف الأمة، وأصبح هؤلاء الشباب الذين يبحثون عن الجهاد وعن الدخول في الشهادة لا يصيبون الشهادة بل يدخلون النار، لأنهم يجاهدون على بدعة ويقاتلون ببدعة ويمسكون سيوفهم أو أسلحتهم المعاصرة في بدعة. فماذا كانت النتيجة؟ امتلأت الأمة بالفتن وامتلأت الأمة بالشرور، وارتفع الخير عنا لأن الأمر وسد إلى غير أهله. وحينما نقول وسد الأمر إلى غير أهله، ليس في المناصب التنفيذية والقضائية وفقط، وإنما في المناصب العلمية وسد الأمر إلى غير أهله، فأصبح وعاظ وأصبح أنصاف قارئين يقومون بالفتيا في الدماء وفي المستجدات وفي الأمور التي لا يجوز أن يفتي فيها إلا المجتهدون الكبار العظماء. فالقضايا الكبيرة للكبار والقضايا الصغيرة للصغار كما هو معلوم، وإنما انتكست الأمور في هذا الزمان. فللأسف تجد أن الشاب إذا أراد أن يستفتي في قضية من قضايا الطلاق أو المواريث يذهب لعالم، ولكن إذا أراد أن يستفتي في قضايا الدماء والجهاد يستفتي من لا يحسن قراءة كتاب من كتب العلم، بل لا يحسن أن يقرأ حديثا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من آثار الذل الذي ارتكست فيه الأمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيدنا على هذا البلاء وأن يخرجنا من هذه الشرور التي أحدقت بالأمة، وأن يجعل لنا من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، الشهادة في الإسلام لا بد وأن تكون قائمة على جهاد شرعي، أن يجاهد الإنسان بالشرطين، بالإخلاص وموافقة الشرع، وإلا كان قتال بدعة، وصاحبه إن قتل على ذلك دخل النار، سلمنا الله وإياكم. وما فعل ذلك إلا في عصر الخوارج الأولين، ثم إن هذه البدعة استشرت في زماننا كما تعلمون، حتى أصبح كثرة كاسرة من الشباب يظنون هذه البدعة هي السنة. وهذا مصداق لقول ابن مسعود رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، حتى إذا تركت البدعة والفتنة قالوا تركت السنة؟ قال: ومتى ذلك يا ابن مسعود؟ قال: إذا كثرت قراؤكم وقلت علماؤكم وكثرت خطباؤكم وقلت فقهاؤكم. اسمع، يحكي الواقع. ولذلك هذا الحديث وإن كان موقوفا إلا أن له حكم الإيه؟ الرفع للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه مما لا يقال بالرأي، هذا كلام لا يقال بالرأي، فله حكم الرفع، له حكم الرفع. وقد روي بإسناد حسن صحيح هذا الخبر، يقول في: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، حتى إذا تركت قالوا تركت السنة؟ قالوا: متى ذلك يا ابن مسعود؟ قال: إذا كثرت قراءكم. القراء يكثر بالفعل، اذهبوا إلى معرض الكتاب الدولي وشوفوا الأعداد اللي بتشتري الكتب الدينية. كثرت قراءكم ولكن قلت علماؤكم. على العكس، كثرة القراءة مع قلة العلم، وكثرت خطباؤكم. بسم الله ما شاء الله، في كل زاوية تحت بيت، في كل حارة فيها زوايا، كثرت خطباؤكم وقلت فقهاؤكم، والفقهاء قليلون. قال: والتمست الدنيا، والتمست الآخرة بعمل الدنيا. حينما يريد الإنسان أن يعمل، للأسف بيعمل للدنيا بعمل ديني. أصبحت الأعمال الشرعية وسيلة للدنيا، أصبحت الأعمال الدينية الشرعية التي هي وسيلة للتقرب إلى الله أصبحت وسيلة لجلب الأموال وكسب المناصب. الدين بقى وسيلة، والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. يتفقه الإنسان لا من أجل أن يرضي ربه، بل من أجل أن يحصل على شهادة أو منصب أو غير ذلك. هذه أمور من أخطر ما يكون، وهذه الأمور من يعني المفروض أن توضع على مائدة المناقشة والدرس للذين يريدون أو يبحثون عن تجديد الخطاب الديني. تعالوا خذوا حديث ابن مسعود وحاولوا تطبقوه وشوفوا من أين جاءنا البلاء. ستجدون أن البلاء قد جاء من أناس في أيديهم هم المفروض علاج المشكلة، ولذلك حينما تعطيهم هم مرة أخرى علاج المشكلة، كيف يكون من كان سببا في المشكلة أن يكون هو سبب العلاج؟ هذه القضية الخطيرة. الغريب أن البعض من العلمانيين يريد أن يسحب البساط، يقول: لا، العلماء الدينيين كانوا هم السبب في تفريخ هذه البدعة وتفريخ هذه الجيوش التكفيرية في البلاد الإسلامية كلها، فلنعزل هؤلاء العلماء. مش كده وبس، بعد أن خرج تقرير أو بيان وزير الداخلية عن أن الطائفة أو الشباب الذين قاموا بقتل النائب العام كان بعضهم أزهري، خرج البعض ليقول: لا، إلغوا تعليم الدين في المدارس ونعلمهم مادة الأخلاق. سبحان الله. طبعا هذا الكلام لما ننظر له من مفهوم ديني ومنظور ديني، هؤلاء أعداء للدين، وأعداء الدين لا يؤخذ منهم نصيحة أصلا، لأنهم مرضى، مكانهم الطبيعي مستشفى الأمراض العقلية. هؤلاء الملاحدة الذين يعادون دين الله عز وجل لابد أن يتخذ ضدهم موقف. هذا أولا. ولكن من الذي يعالج هذه الأمراض؟ يعني في زحمة هذه الأمور ستعلو أصواتنا بمحاربة هؤلاء العلمانيين والملاحدة الذين يطعنون في الدين ويستغلون مثل هذه الحوادث من أجل الطعن في الدين ومحصرة التدين. ولكن هذا لا يجعلنا نضع رؤوسنا في الرمال. عندنا مشكلة خطيرة في تعليم الدين أنتجت شبابا أمسكوا بالسلاح من أجل أن يكونوا معوى الهدم في أممهم. هذه حقيقة لا نريد أن نخفي رؤوسنا في الرمال. إذا نقول لهؤلاء العلمانيون قفوا عند حدودكم، معروفة أهدافكم. وفي نفس الوقت نعم عندنا مشكلة خطيرة، عندنا أساتذة ودكاترة يعلمون الدين وأفكارهم تكفيرية. عندنا طالب من طلابنا هنا أراد أن يقوم بعمل رسالة ماجستير عن فكر الداعشي، قام عليه رئيس القسم ومجموعة الأساتذة، إيه ده؟ ما لكم الداعش؟ وبدأوا يدافعون عن داعش. هذا كلام لا نقوله كبلاغ رسمي، وإنما نبين أن هذه مصيبة. مصيبة حينما يكون بعض، لا أقول الكل، بعض القائمين على التعليم الديني أفكارهم داعشية، أفكارهم خارجية. وأنا حينما أقول هذا الكلام لأني للأسف مرتكس في وسط مجموعة من التكفيريين، وللأسف يدعون أنهم يدعون إلى الإسلام الوسطي، ولكن للأسف هؤلاء الذين يظهرون أفكارا مخالفة لبواطنهم ويستخدمون التقية الشيعية، هذا من أخطر ما يكون. وعلى الأمة وعلى العلماء وعلى المسؤولين أن يقوم كل إنسان بواجبه الذي أوجبه رب العالمين عليه. الأمر خطير والأمة في موضع خطير، إما أن تكون أو لا تكون. الأمة في هذا الزمان قد حوربت من كل داعي، وللأسف أخطر ضربة تأتي للأمة من داخل الطابور الخامس، من داخل أبنائها. أخطر شيء حينما يكون أبناء الأمة هم الذين يستخدمون، الأمريكان والأوروبيون وغيرهم يستخدمون أبناء هذه الأمة لإذلالها ولتحطيمها. فاحرصوا على أبنائكم كل واحد. أنتم لستم مسؤولين، أنا أعرف أنكم لستم مسؤولين وأنا لا أخاطب مسؤولين، وإنما كلكم مسؤول، كلكم راع، كلكم مسؤول مع رعايته. احفظوا أبنائكم، حافظوا على هؤلاء الأبناء. لا تعطي ابنك لدعي أنت أعطيته من أجل أن يحفظه القرآن ويعلمه الدين، من الممكن أن يخرج إليك ابنا تكفيريا والعياذ بالله، يكون معوى الهدم لبلده ولدينه قبل كل شيء. احذروا أيها الإخوة، شوف ابنك بتدي لمين. ابنك ده أنت مسؤول عنه. كل واحد فيك، لو كل واحد في بلادنا حافظ على ابني وحافظ على ابنتي بفضل الله تبارك وتعالى، سنحاصر هذه الأفكار التكفيرية وهذا الخراب، لن يحاصر إلا بهذا الأسلوب. وإياكم، إياكم وإياكم، أقولها للمرة الثالثة، أن تأخذوا بقول بعض معسول اللسان. هؤلاء يتكلمون بألسان معسول، بلسان معسول، ويكلمك الإنسان بطريقة معسولة، ولكنه للأسف يضمر في قلبه السوء والسواد لهذه الأمة ولهذه الأوطان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم وللأمة يا رب العالمين. أقم الصلاة. بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله بإذن الله نعلن للإخوة أن درس التفسير النهاردة بإذن الله تعالى مستمر إن شاء الله عز وجل. الأمر الثاني أني كنت عاوز أوضح مسألة اللي هي يعني ليه إحنا بنتكلم عن هذه الأفكار. أولا يا أخوانا الشباب اللي بيروح يفجر نفسه ممكن يفجر نفسه في مسجد زي ما بيحدث في بعض البلاد، يفجر نفسه في محطة أوتوبيس، يفجر نفسه في كذا أو كذا. الشباب ديت ما عملتش الكلام ده من جراء نفسها، وإنما كان هناك من وراء هؤلاء من ينظر، وده أخطر، لأن اللي بينظر وبيقول إن المجتمع كافر أو على الأقل السلطة كافرة وبناء عليه الحاكم كافر والنائب العام كافر والحكام الهيئة القضائية كفرة وأعضاء مجلس الشعب كفرة، بيحدث بعد ذلك قضية التسلسل. طب من لم يكفر الكافر فهو كافر، يبقى المجتمع كافر. ما هي نشأت القصة في بدايتك كده، يعني البداية عندنا مش هتكلم عن القديم وهتكلم عن المعاصر. يعني ايه لما نشأت الفكرة؟ لما يجي يقولوا لك جماعة التكفير والهجرة الاخوان براءة منها. ازاي؟ هو مش شكر مصطفى كان تلميذ لسيد قطب وكان مسجون معاه في السجن وكان مع عبد الفتاح اسماعيل، وهؤلاء لما حدثت المسألة في سجن طرة والقضية مشهورة والحدوتة معروفة عند الجميع، فهؤلاء ما خرجوا إلا من الأفكار التكفيرية. يعني لما يجي يوسف القرضاوي ويقول إن سيد قطب هو المسؤول عن التكفير في هذا الزمان، أنا هنا ما جبتش حاجة من عندي، ده الكلام ده اللي قاله مين؟ يوسف القرضاوي. لما الأفكار دي تجد أنت بعض الناس ممن يقولون عن أنفسهم سلفيون يجوا في كتبهم ينقلوا عن سيد قطب هذا الكلام ويعملوا رسائل وكتب ويوزعوها على الناس، ويجي بعد كده واحد منهم يكتب في مقالة انا بريء من الفكر الداعشي، انت بتضحك على مين؟ وانت تيجي تقول للشباب ايوه ده تكفير وهؤلاء كفار وهؤلاء خارجون من الملة، وتعمل رسائل وتقوم بتوزيع رسائل تكفيرية، وبعد كده لما تيجي تحدث المصيبة عشان سيادتك تبرأ نفسك. وإذاك أنا بطالب المشايخ اللي بتكفر لا تكونوا جبناء، اطلع واظهر وقول أنا بكفر وادخل في الموضوع وافتي بالعمليات الانتحارية وهات ولادك وحطهم في الموضوع، لكن سيادتك تهرب وتجبى إليك الأموال وتبقى شغال أمام الناس راجل شخصية عامة وراجل محترم وتدعى في الندوات والمؤتمرات والدكتور فلان راح والدكتور فلان جاء وانت أساس التكفير. هي دي المشكلة الخطيرة اللي احنا عايزين نواجهها، وعايزين المسؤولين يواجهوا هذه القضية. هؤلاء الناس يمنعوا ما يتكلموش، كتبهم تحظر، لان دي الفكر اللي بينمي. ولما يجي شاب صغير انا هجيب الشباب دي منين؟ شباب في القرى وفي النجوع وهنا وهنا في الثانوية وفي الجامعة، يجي يقف على رسالة للدكتور فلان الفلاني ويجده بيكفر، يجي بعد كده الولد يقعد، يجي بعد كده الشيخ الصغير بقى اللي قاعد في الزاوية. مش قلت لك ان الفكر بتاعنا ده بس المشايخ بيستخدموا التقية، لان الله قال في القرآن الا ان تتقوا منهم تقاه، عشان بس المشايخ يفضلوا والمشايخ يفضلوا المشايخ يبقوا، والعيال الصغيرة البس يا ابن حزام ناسف وروح في 60 داهية ويدمر من يشاء، ياخد في سكته ناس مؤمنين صادقين ويدمر المجتمع. هي دي القضية. ثم يخرج بعد كده يتبرأ من الفكر الداعشي. من اساس الفكر الداعشي؟ يبقى ما خلاص ما بقت دلوقتي زي ما زمان كنا نقول فكر التكفير والهجره. التكفير والهجره الداعشي كل ده خرج من معين واحد، خرج من مصدر واحد. امسكوا هؤلاء اللي بيكتبوا عن الفكر التكفيري وكتبهم معروفه، ولا يعني كتب هؤلاء معروفه، مساله التكفير للاسف بعد ذلك ما ترتب على ذلك، بس هم جبناء، هم جبناء. لانه لو جيت تساله بعد كده ممكن يطلع لك ايه، يقول لك انا بايد الرئيس السيسي وبايد حكومه السيسي. يا عم ما مش عايزين تأييد منك، عايزينك لما تناقش الافكار دي تعالى ناقشها، ما تخرجش انا ضد الفكر الداعشي، لا تعالى على الفكر اللي خرج منه الفكر الداعشي وقول لنا ما رايك في كذا، ما رايك في كذا. هنلاقيك نفس الامور التنظيريه اللي بيقوم عليها التكفير والهجره ما خرجت الا من معين هذه الافكار، يقوم عليها اساتذه ودكاتره واناس يشار اليهم بالبنان ومحترمون ويخرجوا ويروحوا ويجوا، ولكن للاسف هم تكفيريون وهم اساس الفكر التكفيري. نحن بفضل الله تبارك وتعالى ليس لنا مصلحة على الاطلاق لا ناخد وظيفة من حد. يعني بعض الناس يقول لك انت العادل بيتكلم عشان يفضل في المسجد ده. طب انا قاعد في مسجد النور وانا قاعد في الازهر, ده مسجد زاوية يعني متر في متر, يعني المسجد ده مش يعني مش الحاجة اللي تخلينا نقاتل من اجله. لا يا عم اروح في اي مسجد تاني وروحك, مش هقعد اعدي محاضرات على النت. احنا ما بنجاملش حد ولا بناخد حاجة من حد, اقسم بالله كلامنا هذا من اجل الله وحده ومن اجل الحفاظ على هذه الامة. علم ذلك من علمه وجهله من جهله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.